بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن ابن منصور الطبري الشهير باللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في سياق الكرامات الواردة عن الصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: سياق ما روي من كرامات أقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام اللالكائي رحمه الله في كتابه: سياق ما روي من كرامات يوسف ابن يونس ابن حماس. قال: أخبرنا أبو العباس الفضل بن عبد الرحمن الفقيه، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم المقرئ، قال: حدثنا محمد بن الفرج أبو جعفر، قال: حدثنا محمد بن أصبغ، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب قال: قال مالك رحمه الله: راح يونس ابن يوسف ابن حماس أبو يوسف ابن يونس ابن حماس إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى امرأة فأعجبته فقال: اللهم إذ جعلت بصري على نعمة وخشيت أن يكون على نقمة، اللهم أقبضه. قال: فإذا هو أعمى، وكان له ابن أخ يقوده إلى المسجد، فأتى به إلى المسجد فراغ. قال: جعلت بصري على نعمة وخشيت أن يكون على نقمة، وإني أخاف الفضيحة في يومي هذا، فإذا هو مفتوح العينين ومر. مفتوح العينين ومر ومر. قال مالك رحمه الله: فرأيته صحيح العين، ثم رأيته أعمى، ثم رأيته صحيحا. هذا الأثر الذي رواه عن يونس أو يوسف ما اسمه يونس ابن حماس ابن يوسف ابن حماس، نعم، رحمه الله تعالى، ظهرت فيه هذه الكرامة والتي استجاب الله سبحانه وتعالى فيها دعاءه، ثم لطف به إذ أعاد إليه بصره لصدق نيته وعمله، لأنه لما وقع بصره على المرأة أحس رحمه الله بأنه تجاوز حده، ولما دعا على نفسه تلاه الله سبحانه وتعالى وأجاب دعوته فعمي. ولما عرف أن هذا الدعاء الذي دعا به على نفسه واستجيب فيه من أصعب الأمور عليه فندم على ما فعل وتاب إلى الله جل وعلا وسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع النقمة ويعيد إليه هذه النعمة التي أنعم بها عليه، وأنه بسبب خطئه ووقوعه في المعصية استجيب له. وإذا كان الله تعالى الرؤوف الرحيم استجاب له في هذه النقمة التي وقع فيها فإنه لطيف بعباده، يتوب عليهم ويعفو ويتجاوز ويسامح. لذلك لجأ إليه سبحانه وتعالى مرة أخرى ودعا، وقبل الله دعوته وفرج عنه ورفع كربه وأعاد إليه بصره. وهذا الإمام مالك رحمه الله الذي وقف على قصته شهد له بهذه الكرامة التي أكرمه الله بها، فرآه في أحواله كلها، رآه مبصرا ثم رآه أعمى ثم رآه وقد أعاد الله إليه بصره. وهذه كرامة من الله تعالى له استوجبت أن يوردها الإمام اللالكائي رحمه الله في هذا الباب من كتابه في سياق كرامات الأولياء. نعم. ما قال رحمه الله، هل علق المحقق على هذا الباب على هذا الأثر؟ على الرأي يوسف، قال يوسف بن يونس بن حماس ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، قال ولم أجده عند غيره. طيب. ثم قال رحمه الله سياق ما روي من كرامات أبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني القارئ رضي الله عنه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد المقرئ قال حدثني محمد بن منصور المدني قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أبي عن نافع بن أبي نعيم قال لما غسل أبو جعفر يزيد بن القعقاع القارئ بعد وفاته نظروا ما بين نحره إلى فؤاده مثل ورقة المصحف، قال فما شك من حضره أنه نور القرآن. الله أكبر. وهذا الأثر أيضا المروي عن هذا القارئ رحمه الله تعالى من أن الله سبحانه وتعالى أرى من شهد غسله هذه الكرامة التي أكرمه الله بها، حيث شاهدوا هذا النور الذي يشبه ورقة المصحف ما بين نحره وفؤاده، وأنها بدت لهم كأنها مصحف، وهي من بشائر الخير التي يبشر بها المؤمن، خصوصا وأنه رحمه الله اشتغل فترة وزمنا طويلا في قراءة القرآن وإقرائه، وأرى الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين شهدوه ثوابا من جنس عمله الذي كان يعمل، حيث رأوا نور القرآن منبعثا من صدره رحمه الله تعالى، وهي بشرى خير بشر بها رحمه الله. ونسأل الله تعالى أن يثيبه على ما عمله في حياته من إقراء القرآن وتعلمه، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم أن خير أمته من تعلم القرآن وعلمه. ومثل هذه البشائر التي يبديها الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه إنما هي زيادة في إيمانهم، وإنما هي بشرى تلحقهم، وأنها ثواب من عند الله. نعم. ثم قال رحمه الله: سياق ما روي من كرامات أبي نصر المدني المبتلى رضي الله عنه. قال: أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا العباس بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبي عن محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك قال: أجدبت المدينة فاشتد حال أهلها، وتكشف قوم مستورون وخرجوا يدعونا، فمررت يوما بسوق الطعام وما فيه حبة حنطة ولا شعير، فإذا أبو نصر جالس منكس رأسه، فقلت له: يا أبا نصر، أما ترى ما فيه أهل حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. فقلت: أفلا تدعو الله تعالى علّه يفرج ما هم فيه؟ قال: بلى. وحول وجهه إلى القبلة وقال: اجلس عن يميني. قال: فجلست عن يمينه، فانكب فعفر وجهه في التراب، ثم رفع رأسه فقال: يا فارج الهم، يا كاشف الضر، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، صل على محمد وآل محمد، وفرج ما أصبح فيه أهل حرم نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم غلب فذهب، وقمت من عنده. قال: فوالله ما خرجت من السوق حتى رأيت قد تغطت، فرفعت رأسي، فإذا رجل جراد أرى سوادهن في الهواء، فما زلنا يسقطن إلى جنبي، وأنا واقف أنظر حتى ملأ ما بين المدينة فاستغنى كل قوم بما في دارهم من جراد محشو الأجوف فطبخوا وملحوا وقلى من قدر على الزيت وملأ الناس الحباب والجرار والقواصر وألقوه في جو بيوتهم ثم نهض فانتشر في أعراض المدينة لم يخرج منها إلى غيرها فما مرت بنا ثلاث حتى جاءت عشر شفاء دخلت الجاز فإذا هي دخلت في الوقت الذي دعا فيه أبو نصر فرجع السعر إلى أرخص ما كان ورجعت حال الناس إلى أحسن ما كانت. قال فأتيت أبا نصر وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا أبا نصر أما ترى إلى بركات دعائك؟ قال لا إله إلا الله، هذه رحمة الله التي وسعت كل شيء. هذا الأثر المروي عن أبي نصر المدني رحمه الله تعالى في أن الله سبحانه وتعالى أغاث أهل المدينة بما أرسل إليهم من طعام عاجل تمثل في الجراد، والذي كان الناس يعني يأكلونه ويتخذونه طعاما وغذاء، وأن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بسبب هذا الدعاء الذي دعا به دعاء الكرب، والله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه حيث قبل منهما هذا الدعاء وهذا التضرع وهذا السؤال الملح، وأجابهم في لحظته وفي توه، مما يدل على أن الله جل وعلا قبل منهم ورحمهم وفرج عنهم، وهو دليل أيضا على ما أكرم الله به هذا الرجل وهو أبو نصر بهذه الكرامة التي لم تقتصر عليه بل شملت أهل المدينة جميعا. ومحل المناسبة في هذه الكرامة أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعوة هذا الرجل الصالح. نعم، إيش علق على المحقق؟ قال أبو نصر المدني المبتلى ذكره أبو الجوزي تحت عنوان ومن عقلاء المجانين بالمدينة أبو نصر المبتلى، وذكره أبو نعيم بعنوان بعنوان أبو نصر المحب. نعم، ولم يورد في ترجمته غير هذا المعنيين. أخذ هذا من الحلية وصفة الصفوة، يعني هذا موجود في كتاب الحلية اللي هو حلية الأولياء لأبي نعيم. نعم، وفي كتاب صفة الصفوة اللي هو أيضا مختصر. نعم، ولعله لابن الجوزي. نعم، وذكر في السند يقول قال رجاله لم تنضح درجات بعضهم كما في التراجم الآتية. لم إيه؟ لم تتضح درجات بعضهم. لم تتضح. نعم نعم. بعضهم في كما في التراجم الآتية: محمد بن عمر ابن محمد ابن حميد البزار لا بأس به. نعم، ولكنه رمي بالتشيع، توفي سنة 374، أخذ هذا من تاريخ بغداد. نعم، ومحمد بن مخلد بن حفص الدوري ثقة، توفي عام 331، أخذ هذا من تاريخ بغداد والمنتظم. والعباس بن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري لم يذكر في ترجمته درجة، توفي سنة 263 أخذ هذا من تاريخ بغداد. ومحمد بن عبد الرحمن بن عثمان الأنصاري حدث عنه ابنه في كتاب عقلاء المجانين، لم تذكر درجته ولا وفاته، أخذ هذا من تاريخ بغداد. محمد بن إسماعيل بن أبي فديك لا بأس به، أخذ هذا من التهذيب. نعم، يعني هؤلاء الرواة لم يوثقوا ولم يجرحوا. نعم. قال رحمه الله: سياق ما روي من كرامات أبي كعب الحارثي. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن علي قال: أخبرنا يوسف بن عمر قال: قرأت على محمد بن مخلد قال: حدثني أحمد بن منصور بن سيار قال: حدثنا إبراهيم بن أبي خالد إبراهيم بن خالد الصنعاني قال: حدثني أمية بن شبل عن زياد بن جبل عن أبي كعب الحارثي قال: عند أسماء النجرانية وهو ذو الإداوة قال: خرجت في طلب إبل لي ضوال، قال: فتزودت لبنا في إداوة، فقلت في نفسي: ما أنصفت ربي عز وجل، فأين الوضوء؟ قال: فأهرقت اللبن وملأتها ماء، فقلت: هذا وضوئي وهذا شراب. قال: فكنت أرعى إبلي، فإذا أردت أن أتوضأ صببت من الإداوة ماء فتوضأت به، وإذا أردت أن أشرب صببت لبنا فشربت، فمكثت كذلك ثلاثا. قال: فقالت له أسماء النجرانية: أمخيضا كان أم حليبا؟ قال: إنك لبطالة، بل كان يعصم من الجوع ويروي من الظمأ، أما إني حدثت بهذا نفرا من قومي فيهم علي بن الحارث. أما إني حدثت بهذا نفرا من قومي فيهم علي بن الحارث سيد بني قفان. فقال: ما أظن الذي تقول كما تقول. قال: قلت الله أعلم به. قال: فرجعت إلى منزلي فبت ليلتي تيك، فإذا أنا به صلاة الصبح على بابي، فخرجت إليه فقلت: رحمك الله، لم تعنيت إلي الآن؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فقال: لا، أنا أحق بذلك منك، أنا آتيك لما بت الليلة. أتاني آت فقال: أنت تكذب من يحدث بأنعم الله عز وجل. ثالثا، نعم، هذا الأثر الذي أورده في هذه القصة غير ظاهر، يعني لا يظهر فيه نوع الكرامة إلا إن كانت حيث ملأت القربة ماء، وهذا يوافق السنة حيث يمكن للإنسان أن يشرب منها ويتوضأ منها ويتطهر منها، لكن اللبن لا يمكن أن يحقق له ذلك، لا يجوز الوضوء به ولا يجوز التطهر به، إنه نعمة وطعام، لكن الماء يغني عن اللبن وعن غيره. فلما التزمت أو التزم في عمله بالسنة أكرمه الله سبحانه وتعالى بها، حيث حفظه وحيث أغناه عن غيره فيما يبدو لي والله أعلم. نعم، إيش علق على الله؟ قال أبو كعب الحارثي رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه وسأل تابعي، نعم، وسأله عن بعض دينه، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. نعم. بعدين قال سنده ضعيف، فيه زياد بن جبل قال فيه الذهبي مجهول ميزان الاعتدال. نعم. وفيه أمية بن شبل يماني قال الذهبي له حديث منكر، أخذ هذا من الميزان. قال ولم أجد غير هذا في ترجمته. نعم. ومع ذلك يعني إن كان ذكر هذه القصة في ترجمته على أنها من الكرامات، فوجه الكرامة فيها يعني التزامه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حفظته وصانته ووفرت له هذا الأمر حيث تجاوز به الخطر. نعم. ما قال رحمه الله سياق ما روي عن أهل مكة من الكرامات، فمنهم وهيب بن الورد وابن أبي رواد. قال حدثنا أحمد بن حماد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا خالد بن يزيد العدري قال سمعت ابن أبي رواد يقول انتهيت إلى رجل ساجد خلف المقام في ليلة باردة مطيرة يدعو ويبكي، فطفت أسبوعا ثم عدت فوجدته على حاله. ومعنى طاف أسبوعا يعني طاف طوافا سبعة أشواط. قال فقعدت قريبا منه الليل كله، فلما كان جوف الليل سمعت هاتفا يقول يا وهيب بن الورد ارفع فقد غفر لك. قال فلم أرى شيئا، فلما برق الصبح رفع رأسه ومضى فاتبعته، فقلت أو ما سمعت الصوت؟ فقال وأي صوت؟ فأخبرته فقال لا تخبر به أحدا. قال فما حدثت به أحدا حتى مات وهيب. يعني أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بطول سجوده وقيامه وغفر له وبشر بذلك حيث سمعه هذا السامع وبشره به، لكنه طلب منه أن يكتمه حتى لا يشتهر بين الناس ويضيع حقه، وربما يعني إخبار الناس به وتبشير الناس به قد يؤدي إلى أن يشيع الخبر وينقص الأجر. نعم، إيش علق على هذا الأثر؟ يقول وهيب بن الورد المكي مولى بني مخزوم أبو أمية ذكر ابن الجوزي أنه أدرك جماعة من التابعين وكان مشغولا عن الرواية بالتعبد، توفي سنة 153، أخذ هذا من الحلية وصفة الصفوة. يعني من هذين الكتابين اللذين عني بذكر الأولياء وكرامات الأولياء، حلية الأولياء لأبي نعيم وصفة الصفوة لابن الجوزي. نعم. قال سنده يوجد مسح من بداية السند، ولم أجد ترجمة لخالد بن يزيد العدوي. نعم، أنه في مسح إجراء. وبعدين أحمد بن حماد. إيه. اثنين، مسح في أول الصفحة الصفحة والسند الآتي يتبين منه السقط. إيش هو السقط؟ والله ما بين. إذا أقرأ السند الآتي أحمد قال أحمد بن حماد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا خالد بن يزيد العدري قال سمعت ابن أبي رواد يقول هكذا عندك؟ اي نعم في مسح الأولان. طيب والسند اللي بعده؟ اللي بعده كذلك قال وأخبرنا القاسم قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا هذا هو خالد. القاسم أيه. هذا لعله هو السكت من السند من أخبرنا القاسم أيوة طيب مسح في أول الصفحة الصفحة والسند الآتي يتبين منه السقط وكذلك رقم 209 210 إلا أن الراوي هنا شيخ علي بن حرب هو أحمد بن حماد لا وأما السند الآتي ففيه محمد بن أحمد أيوة بس وقف طيب اقرأ قال وأخبرنا القاسم قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا خالد قال سمعت عبد العزيز بن أبي رواد يقول سجدت ليلة على البيت تحت الثياب فلما كان جوف الليل أحسست خبأ إلى جنبي فقال لي يا عبد العزيز قل اللهم فرغني لما خلقتني له ولا تشغلني لما تكلفت لي به اللهم لا تحرمني وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك فرفعت رأسي فلم أحس أحدا. نعم يعني هذا هاتف جاءه وعلمه هذا الدعاء ولما فرغ لم يجد أحدا ولعل هذا يعني هاتف جاءه من الملائكة أو نحوه وهو محل الكرامة حيث ألهم الدعاء ودعا بذلك. نعم علق علي شيء هو قرانه قال سنده أيوة فيه خالد بن يزيد لم أجد له ترجمة. نعم طيب ثم قال رحمه الله سياق ما روي من كرامات أبي علي الفضيل بن عياض رحمه الله قال أخبرنا بكر بن شاذان المقرئ قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا أحمد بن محمد هو ابن مسروق قال حدثنا إبراهيم بن الجنيد قال حدثنا أبو عبد الله الهروي إبراهيم بن عبد الله قال كنا مع الفضيل بن عياض على أبي قبيس وهو الجبل يعني على جبل أبي قبيس في مكة فقال لو أن الرجل صدق في التوكل على الله عز وجل ثم قال لهذا الجبل اهتز لاهتز قال فوالله لقد رأيت الجبل قد اهتز وتحرك فقال يا هذا إني لم أعنك رحمك الله قال يعني فسكن أنه ما قصد أن يطلب منه أن يهتز. نعم سبحانه. قال وأخبرنا أحمد بن محمد ابن حسنون قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا هارون بن سوار قال ضل حمار كان للفضيل بن عياض وكان حمارا يستسقي عليه الماء فيأكل من فضله قال فقيل له قد ضل الحمار قال فجاء فقعد في المحراب قال ثم قال قد أخذنا عليه بمجامع الطرق. قال فجاء الحمار فوقف على باب المسجد. انتهى. طيب والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.